تفسير الآية 30 من سورة سبأ، يقول تعالى: قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. أي قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم ويا كل مسلم أن الله تعالى قد حدد بحكمته بكل دقة دون أي عبث موعدا محددا لكل حدث من غير أن يتقدم عنه أو يتأخر ولو بلحظة، بما يحقق المصلحة لخلقه على أكمل وأسعد وجه، ومنه تحديد موعد العذاب الدنيوي لمن يستحقه وعذابه في قبره بعد موته، وموعد الحساب الختامي والعقاب في يوم القيامة، وسيكون فجأة دون أن يدروا من أين جاءهم ولا كيف بدأ، بحيث لا يمكنهم إبداء أي استعداد ومقاومة له أو هروب منه. هذا وعذاب الدنيا له درجات وصور على قدر الشرور والمفاسد والأضرار التي تصدر منهم، فقد يكون في صورة قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة درجة ما من الألم والكآبة والتعاسة. وقد يصل الأمر أحيانا أن يكون العذاب بالإهلاك برياح أو زلازل أو فيضانات أو ما شابه هذا، برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالاستئصال التام من الحياة، فلا تنخدعوا بتأخيره، بل احذروه وتجنبوه بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام. ثم إنهم لم يكتفوا فقط بالاستهتار بعذاب الدنيا، بل استهتروا وكذبوا أيضا بعذاب الآخرة واستبعدوا حدوثه، فإنه بانتظارهم ومجهز لهم وسيحيط بهم بشدته وقسوته من كل جانب، فلا يقدرون على الفرار منه، وكل ما هو آت فهو قريب مهما توهم أحد أنه بعيد. وفي الآية الكريمة تهديد شديد لهم لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في دنياهم وأخراهم.